إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. أيها الإخوة، مذ كان الإنسان كان ما يكون في غد أهم ما يهتم به وألح الهواجس التي تهجس في نفسه، الاهتمام بغد، الاهتمام بالمستقبل وما يكون فيه وما عساه يخبئ للإنسان وللدنيا كلها. ومن المرجح أن الإنسان هو الكائن الوحيد بين سائر أنواع المملكة الحيوانية الذي يدرك المستقبل ويستشعره ويعيش له كما أنه يعيش به، حتى بالغ بعضهم من أصحاب النظر الفلسفي فعدوا أن حقيقة الوجود الإنساني المتزمن هو ما مضى وما سيكون، أما الحاضر فهو خيط موهوم، خيط وهمي لا وجود له. ألا ترون معي أن الحاضر دائما يتفلت منا؟ نحن نتعقب ما يأتي، نتعقب المستقبل، وهو في نفس الآن يشدنا إليه. فرأوا أن حياة الإنسان ما قد مضى وما سيأتي، وأما الحاضر فهو شيء موهوم، فهو شيء موهوم لا يمكن أن يوجد أصلا. يقول بعضهم، وهو الكاتب الفرنسي الشهير بول فاليري، يقول: نحن لا نحيا بتة، نحن لا نوجد، لكن نحن قد وجدنا أو سنوجد. كما يقول الفيلسوف الشهير بليز باسكال، يقول: إننا لم نكن قط، إننا نحلم بأن نحيا المستقبل، نحلم بأن نحيا. ولو عاد كل منا إلى نفسه لوجد أنه دائما يؤكد لنفسه أمام نفسه أن كثيرا جدا من إمكاناته هناك وليست هنا، هناك فيما لم يكن بعده في المستقبل، وسيحقق نفسه هناك وليس هنا. دائما يعلل النفس بالأمان، ودائما يعتذر عن تقصيره بما سيفعل غدا أو بعد غد. هذا هو الإنسان. ولذا لم توجد حضارة ولا أمة من أمم الإنسان بدائية كانت أو متحضرة متمدنة إلا واصطنعت أساليب واتخذت ألوانا كثيرة في استطلاع الغيب واستشراف المستقبل والتطلع إلى ما يكون. مرة عبر استنطاق النجوم الأسترولوجي، النظرة النجومية، والطريف أن يكون في هذا العلم الموهوم الزائف، هذا العلم الزائف، علم التنجيم أو النجوم، فظل محفوظا في بعض الجامعات الأوروبية وتحديدا في جامعات إيطاليا إلى أواخر القرن السادس عشر الميلادي، يدرسونه كعلم، يدرسونه كعلم. وقبل ذلك بقرون متطاولة جاء القرآن وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي افتتحت معه البشرية مرحلة جديدة من تقدير العقل وعقلنا في ظواهر الطبيعة والوجود الإنساني كليهما، ليؤكد أن الأمر لا يعدو كونه خرافة، أن الأمر لا يعدو كونه خرافة. ومرة عبر الضرب بالرمل وقراءة الكشوف التي يمكن أن تحكي شيئا من طوالع المستقبل ومضمرات الأيام ومضمرات الأيام، وظل الإنسان هكذا. ولم يكن هذا الاهتمام والتشوق إلى استشراف المستقبل منحصرا أو مقتصرا على دائرة الإنسان الذاتية الفردية، بل عري الإنسان أيضا بما سيقع للآخر، بما سيقع للمجتمع، للناس أو للعالم ككل. وفي هذا الصدد ظهرت نظريات علمية وفلسفية منذ القديم تحاول أن تفسر أو تستطلع هذا الماضي الإنساني العام، مرة بأسلوب وبطرائق علمية عبر معرفة القوانين التي تحكم حركة التاريخ والإنسان. فهذا هو العلامة المسلم الكبير عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع وفلسفة التاريخ، يحاول أن يجعل للحضارات والمدنيات والشعوب والدول أعمارا يجايلها، المقياس هنا مقياس مجايلة بالأجيال، فيجعل لكل منها دورات تتوالى تقدر بأربعة أجيال. والجيل في تحديده الإصطلاحي هو عمر الفرد في المتوسط، أي 40 سنة يساوي 40 سنة. محاولة منه أيضا لاستقراء واستشراف المستقبل، لأن هذا القانون فاعل، يفعل الآن كما فعل بالماضي أو في الماضي، وسيفعل كذلك في غد. ولذا قال كلمته المشهورة: إن الحاضر أشبه بالماضي من الماء بالماء، إن الحاضر أشبه بالماضي من الماء بالماء. وإذا تجاوزنا عصر الأنوار أو جئنا إلى عصر الأنوار أو التنوير، وجدنا الفلاسفة الكبار كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا بعد ذلك كلهم يؤكدون على فكرة محورية كفلسفة جديدة للتاريخ، إنها فلسفة التقدم، الإنسانية وليس الإنسان الفرد، الإنسانية في عمومها في حال تقدم ورقي مستمر، فكرة التقدم عند كوندورسي وديديرو وفولتير في فرنسا ومونتسكيو أيضا، وعند هيردر وليسينج وغيرهم في ألمانيا، وعند جيفرسون وفرانكلين في أمريكا، وعند هيوم وأدم سميث وجون لوك في بريطانيا، كلهم يؤكدون على نفس الفكرة. وكأنموذج يتكلم كوندورسي فيقول في كتابه الشهير عن صورة التقدم البشري: إن التقدم البشري في مسيرة الإنسانية سيظل مستمرا ما بقيت هذه الكرة الأرضية، ما بقيت هذه الكرة الأرضية. إذن فالبشرية تسير في خط متواصل نحو الرقي، نوع أيضا من استشراف المستقبل. في القرن العشرين شاهدنا نمطا جديدا من الأدب، إنه أدب الخيال العلمي، الخيال العلمي، وهي أيضا محاولات جسورة، محاولات جسورة وجريئة إلى معرفة شكل الحياة الإنسانية في العهود أو الأحقاب أو الأعصار القادمة الجاية. واشتهر بين هؤلاء الكتاب الروائيين المؤرخ الإنجليزي الكبير هربرت ويلز صاحب معالم تاريخ الإنسانية، فكتب حرب العوالم والحرب في الفضاء أو الحرب في الجو، وكتب أيضا الرجل الخفي، وكتب ساعة الزمان، روايته الشهيرة جدا The Time Machine، ساعة الزمان. وبعض هذه الأفكار التي كتبها وأوائل البشر على القمر، أوائل البشر على القمر هذا تقريبا 30 سنة، وما وضع الإنسان قدمه على القمر إلا 69 قبل تقريبا 30 سنة، سنبدأ بهذا الشيء، أو 60 سنة تقريبا أو أقل من ذلك. فهذه أيضا كانت محاولة تقترب من الروح لعلم الحديث لمعرفة المستقبل. وهكذا برز لدينا علم جديد، إبان الحرب الباردة بين المعسكرين الكبيرين المعروفين، وهو علم المستقبليات الذي أخذ عنوان علم المستقبل، الفيوتشرولوجي، علم المستقبل. إنه علم يحاول وبطرائق بحث علمية، بطرائق بحث علمية تعتمد في كثير من الأحيان لغة الإحصاء والأرقام، معرفة ما سيكون عليه شكل المجتمعات وعلاقات القوى وأنماط التطور العلمي والصناعي والتقني إلى غير ذلك في جميع ميادين العلم المختلفة على مستوى الفيزياء والكيمياء والوراثة والهندسة الوراثية والطب وعلم الأحياء، في كل الميادين، انطلاقا من فروض معطاة على شكل تجريبي، إنها الفروض الراهنة المعاشة، انطلاقا من فروض معطاة على شكل أو ذات نمط تجريبي، نوع من التنبؤ، لكنه يتلبس لبوس العلم، يتلبس لبوس العلم. الآن لا توجد دولة متقدمة في العالم كله إلا وتهتم بهذا العلم اهتماما كبيرا، بل لا توجد شركة من الشركات العظمى المعروفة بالشركات متعددة الجنسيات إلا وفيها خبراء إخصائيون يقفون حيواتهم على دراسة هذا الفرع الجديد من فروع المعرفة، علم المستقبل. شركة سوني مثلا فيها خبراء يضعون لها مخططات تنبؤية أو مستقبلية 40 و50 سنة قادمة، ويحققون أكثر هذه الأشياء إذا سمحت الظروف. هذه الخطبة طبعا لها علاقة الآن تبدت بالخطبة السابقة. تحدثنا في الخطبة السابقة عن علاقة الفعل الإلهي وعلاقة القدرة الإلهية بالحدث الطبيعي في قضية التنبؤ الجوي، في قضية التنبؤ الجوي. إذن علاقة الإلهي بالطبيعي، هنا سأتحدث عن علاقة الإلهي بالإنسان، بالحدث الذي يمكن أن يكون طبيعيا في نظر البعض، لكنه حدث واع، إنه حدث اجتماعي أو سياسي أو تاريخي، فلنسميه الحدث التاريخي، فلنسميه الحدث أو الفعل التاريخي الذي يتسم بقدر من الطلاقة وقدر من الحرية وقدر من الإدراك والوعي، قد لا يتسم به، وهذا هو المرجح، الحدث الطبيعي المقنن وفق قوانين صارمة عتيدة لا يحيد عنها. إذن علاقة الإلهي بالطبيعي وعلاقة الإلهي بالبشري أو بالتاريخي. أولا قبل أن أخوض في صلب هذا الموضوع، ما هو الموقف ضمن التصور أو المنظور الإسلامي إزاء هذا العلم الجديد، علم المستقبلية؟ يبدو أن بعض الناس يطيب له أن يفرجت حياته وربما حياة الناس وحياة أمته حوله ومن ورائه وفق ما قال الأحمق قديما: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. وهذا منطق إن ركنت إليه الشعوب والجماعات فهو القضاء المبرم عليها، هو القضاء المبرم عليها. وقد لا يصح أن يصنع هذا المنطق بتة إلا ضمن دائرة محدودة جدا، دائرة مواساة شخص أصيب في شيء من ماله أو في شيء من مشاعره وتجاربه الحياتية العادية المبتذلة، يمكن أن نعلله بهذا البيت. ولنا خطبة في هذا المجال، بهذا البيت وأمثاله من الحكم الدارية التي لا يمكن أن تنهض عليها مدنيات ولا يمكن أن ترتقي بها أمم أو بأمثالها أمم. مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. إن العصر يتحرك بإيقاع سريع لكن وفق منطق مختلف تماما، إنه يريد أن يحسب بالمسطرة والفجار كما يقال كل ما يمكن أن يكون في ضمير الغد، يريد، يحاول ذلك بإرادة عنيدة، بإرادة عنيدة أو بعناد أو بعناد يريد، إنه يريد ذلك ويصر عليه ولا يتخلى عنه. قلنا ذات مرة إن القرآن الكريم في أوائل سورة الروم يعطينا مؤشرا أو مفتاحا من مفاتيح فهم وتصور هذه القضية تصورا جيدا: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، إلى آخر الآيات. إن هذه الآيات تشيع فيها روح المستقبلية، تشيع فيها روح المستقبلية، إنها تضع الوعي المسلم تضع الوعي المسلم أو وعي المسلم إزاء مسؤولياته المتجددة بتجويد دراسة معطيات الواقع ومعرفة كيف يعمل ميزان القوى، معرفة كيف يعمل ميزان القوى واستغلال ما قد يوجد من فرص أو ثغرات، جمع ثغرة وليس ثغرة، أو ثغرات وما إلى ذلك، لتجعل الأمة غدها أو مستقبلها موقفا تختاره أو تساهم في اختياره، متأدية عن أن تجعل هذا الغد أو المستقبل موقفا يختار لها، كما هو حال أمتنا تقريبا اليوم. إن غدها مرهون ومرتهن عند غيرها، إن ما تعيشه من وضع وحال هو موقف اختير لها ولم تساهم بعناد في اختياره، وهذا مرفوض لأنه يؤكد منطق الوصاية الحضارية. دول وقوى وحضارات تمارس وصايتها على أمم وشعوب وحضارات أخرى، وهي حضارات لا زالت تعيش ولا زالت تنبض وتتحرك كالحضارة الإسلامية البالغة، إنها لم تندثر ولم تتوقف، تعمل ولكن بإيقاع بطيء جدا. وقد علمتم أن للزمن على مستوى أو في مستوى الأمم والشعوب إيقاعين، أن للزمن إيقاعين، إيقاع ميقاتي تتساوى فيه كل الشعوب، هو زمن الرزنامة أو الكاليندار، تتساوى فيه حتى أحط الشعوب بدائية مع أكثر الشعوب رقيا وتحضرا وتمدينا، وهناك الزمن الثقافي أو الزمن الحضاري. إذا لم يكن زمنك الحضاري يسير بإيقاع يساوي الزمن الحضاري العام في عصرك، فأنت متخلف، أنت تعيش في الماضي وغيرك يعيش في المستقبل وليس في الحاضر. وأما حاضرك فمضيع يا مسكين، حاضرك مضيع كما قلنا، كما المستقبل مرتهن فالحاضر أكثر ارتهانا لدى الغير أو لدى الآخر. إنك تعيش في الماضي دون أن تدري، إنك لا تشارك الواقع إلا في الزمن الميقاتي، أما الزمن الحضاري فمفقود للأسف، لأن إيقاعك الذي تتحرك به بطيء جدا، يتحرك بسرعة استكفائية أو بسرعة إملائية كما يقول بعضهم متضررا. إذن هذه الآية مفتاح، قوله تبارك وتعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هذه الآية آية مستقبلية واضحة لم تتحقق إلا بعد وفاة النبي المؤسس عليه الصلاة وأفضل السلام، تحققت أيام حروب الردة. الآية تتحدث عن حروب الردة، لا نريد أن نفصل تفسيريا كيف تم ذلك، وليس لها من تفسير معقول إلا هذا التفسير. الآية تتحدث عن حروب الردة، إذن إنها آية مستقبلية واضحة. ندع القرآن جانبا ونأتي إلى سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، وتنبه إلى هذا القطاع الذي قلما نتناوله بمنطق علمي جاد، قطاع ما يعرف بأحاديث الفتن والملاحم. بعض الناس يرى في أحاديث الفتن والملاحم نوعا من التعيير أو معايير ساذجة بسيطة للحكم على الأحداث أو التواريخ أو الواقع، إلا الأمر أبعد من ذلك. أحاديث المستقبل، عفوا، أحاديث الفتن والملاحم التي يروي كثيرا منها الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان كما تعلمون، هو صاحب سر رسول الله وصاحب القدر الأعظم والجملة الأكبر من أحاديث الفتن والملاحم، الذي يقول في الحديث الصحيح: خطبنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام خطبة ذكر فيها ما يكون إلى قيام الساعة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، وإن كنت لأرى الأمر وقد أنسيته أو قال نسيته، فما هو إلا أن أرى حتى أذكر ما قال رسول الله فأعرفه، كما ينسى أحدكم الرجل فيرى وجهه فيعرفه. ولذا روى كثيرا من هذه الأحاديث. هذا القطاع من سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام الذي يتوجب علينا إعادة درسه والاستبصار به مرة أخرى بكرامة وجدية وذكاء علمي مستمر، يشكل رؤية مستقبلية ناضجة، أنضج ما تكون الرؤية، مفاتيح على الأقل، مفاتيح الوعي المستقبلي في ذهن أو ذهنية المسلم. حذيفة هذا هو الذي يقول عليه رضوان الرحمة فيما أخرجاه، أعني البخاري ومسلم، يقول: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. سؤال مستقبلية واضحة، الأمور لا تسير باضطراد دائم أبدا. بعد هذا الخير شر؟ قلت يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خيرا محضا، فيه دخن، فيه ما يجوبه، فيه ما يعكر صفوه أو صفاءه. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، خير شر، شر خير استمرار تناحر. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. طبعا متنفذون، متنفذون يتراسلون مع أولى العرى التي انتقضت في هذه الأمة، الحكم في موقع السلطة والقوة والتنفذ. طبعا الداعي إذا لم يكن متنفذا لا يستطيع أن يقف الناس من جهنم، ولا أن يقتلهم ولا أن يشردهم كما أخبر النبي: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله، صفهم لنا. قال: إنهم من جدتنا، ليسوا دخلاء. كأن النبي يريد أن يخفف من غلواء نظرية المؤامرة التي عشت واستبدت بكثير، ولها أرضية ولها حقيقة بلا شك، لها جانب حقيقي هذه المؤامرة، لكن ليس بهذا الحجم. لابد أن ندرس عوامل الداخلية أيضا، لابد أن ندرس لابد أن ندرس نظام المناعة في بدن الأمة الإسلامية، وليس حياة الميكروب أو الفيروس خارج البدن، لا، نظام المناعة أيضا. ثم إذا عرضنا بالدرس أو بالذكر لحياة هذا الميكروب، فإنما نعرض لحياته داخل هذا البدن ضمن معركته مع جهاز مناعتنا. لابد أن تدرس القضية بنوع من الاكتمال، دراسة بانورامية كما يقول بعضهم. قال: إنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا دخلاء علينا، لكن اتجاهاتهم وإيديولوجياتهم وأفكارهم هذه هي الدخيلة، هذه هي وأفكارهم عفوا لكن هي الدخيلة. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، هؤلاء سلطويون سيسيرون في طريق، والقرآن بشرائعه وعقائده ومبادئه سيسير في طريق آخر، ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، ألا فدوروا مع القرآن حيث دار لئلا تهلك يا أمة محمد. وليس مع السلطان رغبة أو رهبة كما يفعل كثيرون، رغبة أو رهبة، ويبررون هذا المنطق الخانع وهذا المنطق الكفور. قوله عليه الصلاة والسلام: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم ذكر خلافة على منهاج النبوة راشدة، ثم إذا شاء الله أن يرفع رفعها، ثم ذكر ملكا عضوضا، ثم إذا شاء ثم ذكر ملكا جبريا الذي نعيته، ثم ذكر بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة. نسأل الله أن يعجل وعي الأمة بضرورة استرجاعها واسترجاعها، لا نقول نسأل الله أن يعجل باسترجاعها أو برجعتها، لا، لا ترجع إلا بنا، لا ترجع إلا بالوسيط البشري، إلا بوسيط الفعل، الجهد البشري الواعي المريد لهذه الرجعة. مراحل خمس، إنها خمس مراحل يحددها النبي تحديدا دقيقا، والتاريخ الإسلامي على الأقل يؤكدها تماما ولا ينفيها. فعلا كانت نبوة، ثم كانت خلافة راشدة. في الحديث الآخر الذي عقدت عليه خطبة برأسها مرة وخرجه تقريبا 15 إماما، وهو حديث صحيح خلافا لمن جهل، يقول عليه السلام: الخلافة بعد 30 سنة، وهذا والله علم من أعلام النبوة، 30. وفعلا احسبوا خلافة الراشدين لا تتعدى 30 سنة بالضبط، لا إله إلا الله، بما فيها إيه؟ الفترة الوجيزة التي حكم فيها الحسن ابن علي عليه السلام، 30 سنة بالضبط. من أين له هذا؟ إن هو إلا وحي يوحى. الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا عاضا، ألم يقل هناك الملك العضوض؟ هنا مفسر تماما متى يكون هذا الملك العضوض، ثم لا تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فله الملك الجبري وإن كان صالحا، فلا في بعض الأحاديث ملك جبري وفيه رحمة، قد يكون فيه شيء من الرحمة أيام المماليك أو أيام الأتراك وكذا، شيء من الرحمة، لكنه ملك جبري أيضا وفيه جبرية وفيه كلانية في الحكم كما يقال. ثم بعد ذلك تأتي الخلافة على منهاج النبوة التي تعكس وتترجم عن كل أهداف وغايات ومقاصد الإسلام، وليس عن جزء وحيد بسيط يتيم يتعلق بنظام الحكم أو شكل السلطة، الذي أيضا لم يترجم مبادئ الإسلام فيه ترجمة حسنة جيدة. للأسف هذا الملك الجبري. على الحديث أيضا أحاديث كثيرة يا أخواني على هذا النزع، أحاديث التجديد، أحاديث استراق الأمة، كلها تشكل رؤية مستقبلية. ما الهدف منها؟ الهدف منها تسوير الإرادة الإسلامية بعد الوعي. لماذا؟ للمداخلة في حركة التاريخ. لابد أن نتداخل مع حركة التاريخ، وهل يمكن الإنسان أن يتداخل مع حركة التاريخ ليؤثر فيها وربما ليعطفها عند المفاصل والمنعطفات الحادة الحرجة؟ إذا نزلنا على منطق الحتميات التاريخية لا، وإذا أخذنا بمنطق صراخة تاريخية لا يخضع لحتمية صارمة كحتمية القانون الطبيعي. وهذا هو الفرق بين ما هو طبيعي وما هو تاريخي. التاريخ يتأبى على الحتميات، التاريخ يتأبى على الحتميات، وسنفصل الآن، وهذا هو مبدأ ما أريد أن أعرض له يا إخواني. إذا أخذنا بمنطق الطلاق والحرية التاريخية وحرية الفعل الإنساني، نعم، وهذا هو منطق الاعتقاد الإسلامي المحض الصرف، مدافعة الأقدار بالأقدار، ندافع قدر الله بقدر الله، وكله من قدر الله، وكله ضمن الإمكان المتاح، ضمن الإمكان المتاح. إذن هذه الأحاديث أو هذا القطاع، هذا القطاع كله من السنة النبوية، قطاع الفتن والملاحم، يشكل رؤية مستقبلية ناضجة واضحة تهدف وتتغيى إلى تكوير الوعي المسلم، ومن ثم تكوير الإرادة الإسلامية أو المسلمة للمداخلة في حركة التاريخ بإذن الله، للمداخلة في حركة التاريخ بإذن الله. وانطلاقا أيضا هذه الرؤية كيف تتأسس؟ ليس على النصوص فقط، تنطلق أيضا من هذه النصوص، من هذا المنهاج، وتنطلق أيضا من طبقة أرفع وهي معرفة القوانين ليست الطبيعية فقط، لأن الطبيعي دخل في التاريخ سيتأثر الآن شرحه، ولكن هنا الطبيعي الإنساني الاجتماعي التاريخي متضافرا. وللتعجيل لإيضاح هذه النقطة الغامضة، وإذ فرقنا بكم البحر، حدث طبيعي، إنه حدث طبيعي كوني، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هنا يتلاقح ويتلاقى ويتقاطع الطبيعي مع البشري مع التاريخي بإذن الله، بقدرة الله، بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة لا نريد أن نفصل أنها. نعود يا إخواني إلى النقطة الثانية. في الخطبة السابقة تحدثنا، حين تحدثنا عن علاقة الإله بالطبيعي، عن نظرية لطيفة جدا جاء بها العالم الكبير إدوارد إن لورنس. نظرية هو أسماها نظرية تأثير الفراشة، نظرية تأثير الفراشة، التي يؤكد فيها في علم الأرصاد والتنبؤات الجوية أن حركة جناح فراشة واحدة قد يطوح بكل التنبؤات، إنها الحساسية للأوضاع الأصلية، إخفاء أو الجهل بعامل واحد بسيط جزء من الأوليات قد يتأدى بنا إلى خطأ هائل وإلى نتائج غير مقدر أصلا ولا محسوبة. هذا المنطق إذا كان صادقا ضمن قوانين طبيعية صارمة عتيدة، هو أكثر صدقا ضمن قوانين الاجتماع والتاريخ، ضمن قوانين الاجتماع والتاريخ. القرآن يشير إليه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا لا يمكن أن يفسر بقانون طبيعي، إنه قانون تاريخي، قانون اجتماعي، قانون واعن إنساني، تعمل فيه نظرية تأثير الفراشة بشكل ظاهر جدا. تأتي النتائج على غير المقدمات، تأتي النتائج على غير المقدمات، والأمثلة كثيرة سنعرض لبعضها. في الثلاثينيات من هذا القرن، في بداية قرننا هذا، كان الأستاذ الإنجليزي المؤرخ الكبير هيرينشو يكتب في الدورية التاريخية الشهيرة أوتلاين، يكتب فيها مقالات عن فلسفة جديدة للتاريخ تبناها، عن فلسفة جديدة للتاريخ تبناها هذا الأستاذ هيرينشو. ما فحوى هذه الفلسفة؟ فحواها مثل نظرية تأثير الفراشة، عوامل بسيطة جدا غير مقدرة وغير محسوبة قد تؤثر في تاريخ البشرية بأسره. من مثل ماذا؟ يضرب هو أمثلة كثيرة، سأجتزئ بمثالين وأضرب أمثلة من تاريخنا وتاريخ غيرنا أخرى. يضرب مثالا بأنف كليوباترا، يقول لو طال هذا الأنف ثمن قيراط، ثمن قيراط واحد، لتغير تاريخ روما بل والمسيحية بل وربما تغير تاريخ العالم كله. كيف؟ لو طال أنف كليوباترا الجميلة الوسيمة الخلابة، لو طال بضعة مليمترات، وهو كان إلى الطول أقرب إلا أنه يتناسب مع فيزيونوميا وجهها كما يقال، لو طال بضعة مليمترات لشاهد خلقتها، لأصبحت أقرب بصورة الساحرة في الأساطير المعروفة، في الأساطير المعروفة التي إذا حكت أنفها برز قوتها السحرية، مظهر شائع جدا. لو طال أنفها قليلا لشاهد خلقتها، ولما أمكنها أن توقع رجلا عظيما كيوليوس قيصر الإمبراطور الروماني الهائل الأثر في التاريخ الإنساني كله، ولا مارك أنطونيوس أيضا في حبها، لقد وقع الاثنان في حبها، ولما وقعت بالتالي معركة أكسيوم، لما حدثت في التاريخ، وبالتالي لما استطاع أغسطس أن يبني دولته الشهيرة في الحدود التي بناها وأنشأها فيها، وبالتالي ما كان لبيلاطس أن يحكم سوريا، ولا لهيرود أن يملك على اليهود، وبالتالي لم يكن يتيسر لباول أو القديس باولوس، باول شاؤول، لما تيسر لشاؤول أو القديس باولوس أن يجوب الأراضي في الظروف التي جابها فيها، وبالتالي ما كان يمكن أن تترعرع المسيحية في كنف الإمبراطورية الرومانية، ولا ما تنصرت ربما الإمبراطورية الرومانية. سيتغير تاريخ العالم كله لزيادة أنسل فترة ثمن قيراط. يضرب مثالا آخر بالإسكندر المقدوني، الإسكندر الأكبر الذي قضى، يعني مات، قضى وهو ابن 33، ابن 33 سنة، بلدغة، لدغة لدغته بعوضة يا أخواني، بعوضة كائن حقير وما يعلم جند ربك إلا هو، فقضى وهو ابن 33 وقد فتح أكثر العالم المعمور. لكن كان في نيته لو قدر له أن يعيش ويبلغ 70 أو 80 أن يفتح بلاد العرب وأن يفتح روما ذاتها، ولم يكلفه فتحه كما يقول المؤرخون شيئا، أقل الأشياء تكلفة في عصر أن يفتح روما في تلكم الحقبة، وأن يسير أسطولا على قرطاجنة، ربما لو فعل لم يكن لهانيبال مثلا أن يتردد له اسم أو ذكر في التاريخ الإنساني، ولو فعل في بلاد العرب ولو فعل في روما لما عرف التاريخ يوليوس قيصر الذي تحرك من مخبئه ومن خموله في الريف ليصبح إمبراطور العالم الأول، ولما عرفنا بالتالي هذا الشهر الذي ندعوه يوليو نسبة إلى يوليوس قيصر، ما كان هناك شهر يوليو. انتهت أشياء كثيرة في التاريخ. طبعا من الطريف أن أذكر أن هذه البعوضة التي أدت إلى موت هذا الفاتح العظيم الإسكندر الأكبر بالحمى، هذه البعوضة تعلمون، وقد ضرب الله بها مثلا في ثاني سور كتاب العزيز، وقال إن الله إنه لا يستحي، إن الله إنه لا يعتذر، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، لأنك لا تدري يا صاحب النظر الضيق أو النظر الأنبوبي كما يقول الأجانب يوب فيجن، هذا النظر الضيق الأنبوبي، لا تدري كم يمكن أن تفعل هذه البعوضة، ليس في الأجسام بل في التواريخ، في تواريخ الدنيا التي قدرها الله ورسمها سبحانه وتعالى. هذه البعوضة يا أخواني على مر التاريخ الإنساني تسببت في قتل عدد من البشر أكثر مما سقط ضحايا الحروب والأوجاع والأوبئة والزلازل أو الفواجع الطبيعية كلها، 50% بسبب البعوضة و50% بسبب جميع الأشياء الأخرى. الله أكبر، بعوضة، هذا ما يقول لنا التاريخ الطبيعي، البعوضة. نصف سكان البشرية الذين ماتوا بأسباب غير عادية، يعني ليس كما يقال بالعامية ميتة ربهم، إنما ماتوا بسبب البعوض، بسبب البعوض، وهذه البعوضة غيرت مسيرة الدنيا. لنترك الأستاذ هيرنش جانبا ونأتي بأمثلة من تاريخنا. ماذا لو قدر الأبي جهل حين تخرص لعنة الله تعالى عليه أن يرى محمدا وصاحبه الصديق في الغار؟ ماذا لو قدر، وقدر بالتالي أن يقتل محمد وأبو بكر شهيدين، ماذا؟ قطعا لا تترددون لحظة أن تقولوا سيتغير تاريخ الدنيا حتما. لن تظهر بغداد ولا دمشق ولا القاهرة الفسطاط ولا قرطبة ولا إشبيلية ولا ابن حزم ولا الفارابي ولا ابن رشد ولا أبو حنيفة ولا الإمام الصادق ولا الإمام الشافعي ولا الأئمة ولا شيء من سيتغير، ولا الحروب الصليبية، لن يظهر شيء من ذلك، سيتغير الوجود كله. هنا تتدخل الإرادة الإلهية. إلا تنصروه فقد نصره الله هنا، وتراهم ينظرون إليه في الأعراف، هذا هو معنى الآية، وهم لا يبصرون، لقد أخذ الله أبصارهم. أليس هذا تدخلا واعيا واضحا يعلن عن نفسه ويشي بنفسه في حركة التاريخ والمشهد التاريخي برمته؟ إنه تدخل واضح، إنه تدخل واضح. ماذا لو لم يتعلم عبد الرحمن الداخل الأموي القرشي المعروف بصقر قريش السباحة في صغره؟ إذا لما أمكنه أن يعبر المياه أو الأمواه المتلاطمة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية؟ إذا لما كانت الزهراء وما كانت الحمراء وما كانت قرطبة ولا أشبيلية، ولا عرفنا فقه ابن حزم ولا أشعار ابن زيدون الغزلية الحبية، ما عرفنا شيئا من ذلك. إذن لشطب 800 سنة تاريخ 800 سنة من أمجاد المسلمين في شبه الجزيرة فقط لأنه تعلم السباحة وأمكن أن ينجو، صار كل ذلك. أليس كذلك؟ ماذا لو مضى أدولف هتلر مثلا من التاريخ المعاصر على عزمه أن يدرس العمل المسرحي التياتري الكوميدي؟ هتلر في طفولته في السباحة كان يحب أن يكون ممثلا مسرحيا كوميديانا. وفي المقابل كانت شارلي شابلن أشهر كوميديانات هذا العصر ينتوي أن يحترف العمل السياسي. حدث التعاقد، أليس كذلك؟ هذا صار كوميديان، طبعا لا يجوز صرفه، ممنوع الصرف، عبارة أجنبية أو كلمة أجنبية. هذا صار كوميديان عصره وهذا صار طاغية عصره. وبالتالي لو مضى هتلر على عزمه أن يكون ممثلا كوميديا هزليا لما ظهرت النازية الحديثة، ولما غزا في أول سبتمبر بولندا لتندلع نار الحرب العالمية الثانية التي سقط ضحايا ما تعلمون من البشر في قرن الموت الملاييني كما يدعو فرجينسكي في كتابه الفوضى. كلها عوامل بسيطة جدا يمكن أن يقف عليها التاريخ كله في حركته، يقف عليها وعلى غيرها، لكن هي التي تحدد مفصلية الانعطاف التاريخي. مفصلية الانعطاف، إن الأمر يا أخواني كما قلت لكم تماما هو نظرية تأثير فراشة في ميدان الاجتماع والتاريخ تماما، ذاك في الطبيعة وهذا. إذن هنا قد يتساءل أحدكم، إذا كان الأمر كذلك فما هو المجال الذي يمكن أن تفلح فيه المستقبليات علم المستقبل؟ أين يمكن أن يفلح؟ نعم إنه يمكن أن يفلح قليلا ويمكن أن يخفق، لكنه حقل جديد ينبغي على المسلم أن يتذرع به وأن يتسلح بالعلم في هذا الحقل الجديد. ولكن لا يمكن للمؤمن ولا للمسلم أن يؤكد النظرية الإلحادية، نظرية الانفكاك بين السماء والأرض، نظرية تنكر الإنسان لخالقه وربه وموجده. سائر فروع العلوم الإنسانية في أوروبا هنا في الغرب عموما تؤكد، من تاريخ واقتصاد وسياسة وعلم أنثروبولوجي وعلم اجتماع وعلم نفس، كلها تؤكد أن المجتمع والتاريخ والإنسان تسيرها جميعا قوانين داخلية من باطنها، قوانين داخلية لا تسمح بأي تدخل خارجي قسري يفسد عملها وحركتها. يعني ما معنى هذه العبارة؟ لا دخل لله في خلقه، وإن اعترفوا بالله فإنه مراث المنطق الأرسطي القديم. أرسطو من قديم كما يقول ديورانت في مباهج الفلسفة هو الذي قال إن الله خلق العالم وقنن فيه قانونه ثم أدار له ظهره، بتعبير ديورانت لا علاقة له بالعالم. هذا الكلام باطل. القرآن يؤكد أن الله يتدخل في المشهد البشري، يتدخل في المشهد التاريخي، لكن ليس دوما. إذا أخذنا نظرية الحق والأمر في الخطبة السابقة، التدخل دائم. إذا أخذنا نظرية الحق فقط دون الأمر فالتدخل ليس دائميا حتى في مشهد الحق وليس في مشهد الأمر، في الريكتو والفيرزو، في الوجه الآخر العملة كما يقال، في الوجه اليمين في الوجه اليسار، في الركتو ليس التدخل دائميا في هذا الوجه اليمين، ليس دائميا. لكن متى يتدخل؟ يتدخل سبحانه وتعالى، وهذا هو العجيب الذي يؤكده القرآن، يتدخل حين تبدو جميع معالم المشهد تؤكد نتيجة غير ما كان. كيف؟ يعني في بدر ما كان للمسلمين الذين لم تبلغ أو يبلغ عددهم ثلث المشركين أن ينقصوا، وكم جملا كان معهم وكم فرسا؟ لم يكن. كل معالي المشهد تؤكد بحسب القانون المعروف في سير المعارك أن كفتهم ليست بالراجحة. الكفة الراجحة كفة معسكر الشرك، تماما كالمثال الإسرائيلي الذي يضربه الله لنا تبارك وتعالى حول معركة بني إسرائيل بقيادة طالوت القائد الذي انقسم عليه بداءة قومه ثم رضوا به على غضاضة وشائبة في نفوسهم، وهذا عامل ضعف في المعركة. ثم بعد ذلك وبامتحان يسير إلا أنه ساق، تخلف أكثرهم ليبقى أقلهم، وهي أقلية مجهدة أجهدها السفر الطويل والعطش، لم يسمح لهم إلا بغرفة. ثم بعد ذلك قلة مجهدة تواجه كثرة مزججة بقائد يقدسه قومه وقد اجتمعوا عليه قاطبة عن رأسهم أو عن آخرهم، جالوت جوليات بلغة التوراة. كل معاني المشهد تؤكد أن الهزيمة حائقة ببني إسرائيل، وأن النصر سيعقد إكليله على أجبنة هؤلاء العماليق الفلسطينيين الملاحدة أو الكفرة. وما حدث هو العكس تماما. لماذا؟ تدخلت الإرادة الإلهية وبعامل من عوامل هيرنشو أو عوامل الفراشة، حجر صغير ينطلق من مقلاع غلام يافع صغير أيضا، ينطلق هذا الحجر فيستقر في جمجمة القائد العملاق الكافر جالوت فيرديه قتيلا، تنهزم المعنويات، وهكذا يعقد إكليل النصر على أجبنة الموحدين الإسرائيليين وليس للفلسطينيين العماليق الكفرة في تلك الحقبة. شيء غريب. وهنا يؤكد الله أن له تدخلا. طبعا كم من فئة قليلة، هذا منطق قلة المؤمنة الصابرة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله في تدخل هنا، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، فهزموه بإذن الله. نأتي إلى معركة بدر، واقرأوا الآيات لتعلموا مدى التدخل الإلهي شبه المباشر هنا يا إخواني في هذا المشهد التاريخي العسكري العجيب المهيب. تنقبض وتنحدث عنده الأنفاس. قال تبارك وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي الجانب، العدوة هي جانب الوادي، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم، أنه ترتيب إلهي، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. ولك عامل آخر، تدخل إلهي عبر الرؤية، عبر الرؤيا يراها محمد. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. انظروا العامل الثالث في آية ثالثة. وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لماذا قللهم في أعيننا؟ لكي يشد على أيدينا ولكي تتخذ نار الحماس في قلوبنا، لأنهم قلة نستطيع أن نثبتهم وأن نجد عليهم في ساعات قلائل. ولماذا قللنا في أعينهم؟ ليقبلوا على أمر باستخفاف واستهتار فيؤتوا من جهتين، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذه هي الفلسفة الحقيقية لحركة التاريخ والإنسان، إلى الله ترجع الأمور، كلها متصلة بسبب الله، كلها متصلة بالله، ألا إلى الله تصير الأمور. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وليس يرجعون في آل فرعون، وظنوا بعد أن علوا واستكبروا في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وهنا قال وإلى الله ترجع الأمور، حين تكون معالم الحدث جميعا تجي بنتيجة غير ما يكون أو غير ما قد كان أو غير ما سيكون، يأتي التدخل الإلهي. وانظروا أيضا في نفس السياق هذا، سياق بدر، معركة بدر، قال تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في أحد. ماذا قال؟ سنلقي لغة كونية قد تترجمها الأسباب الطبيعية بالكثرة بالعدد العتاد، هذا رعب أيضا لكن بأسباب طبيعية. مظهر الحق، هذا مظهر الحق، ريكتو هذا الوجه اليمين للعملة، ولكن هنا قال سألقي، إنه الوجه الآخر، ألا وهو الأمر الذي لا يستطيع الإنسان أن يدركه ولا أن يستوعبه، لا يستوعبه حتى المؤمن إلا بعد أن يقع، ولكن بطريق التسليم والإيمان. أما الكافر فلا يستوعبه مسة، وهو لا يزال يلح ويصر على أن ليس لله تدخلا، ليس لله تدخلا في مسيرة التاريخ والإنسان، والعياذ بالله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وتعلمون قصة إنزال الملائكة، قصة إنزال الملائكة أيضا في قصة الهجرة، في نبأ الهجرة. لماذا كان التدخل الإلهي إلا تنصره؟ فقد نصره الله، لأن كل معالم المشهد والحدث تؤكد أن محمدا مثبت، أنه مقتول، أنه مجهز عليه لا محالة. متى؟ حين وصلوا إلى الغار. ومن رأى الغار فإن الغار إخواني مرتفع قرابة متر، يعني نوع بسيط من القرن، هما واضحين. لكن وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لا نقول هذا الكلام من نوع التدبير ومن نوع الخروج عن التدبير والتخطيط والتذرع أيضا بعين المستقبليات، كلا يا إخواني، لا، لابد أن نأخذ بالأسباب جميعا وأن نتذرع بها كلها، ثم بعد ذلك نخوض معركة الوعي ومعركة المصير ومعركة الشرف والتحرير، واثقين بنصر الله. متى ما استنفذنا جهدنا في الإعداد وجهدنا في التدبير والتخطيط، هذا هو العدل، من بعده ننتظر من الله الفضل. هذا أي يتدخل في حركة التاريخ في المشهد فضل منه، وأما العدل فتعمل فيه القوانين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نقطة بسيطة فقط أعرج عليها في دقيقة أو أقل. النبي عليه الصلاة والسلام حين اعترضته أو اعترض أصحابه صخرة في وقت حفل أو احتفال الخندق، فدعوه فجاء عليه الصلاة والسلام فضربها 3 ضربات فتفتت. لما ضربها الضربة الأولى أضاءت، خرج منها نور بفعل الاحتكاك بين الحديد والصخر الصلب، فقال الله أكبر. النبي انظروا، لقد أعطيت مفاتيح الشام، بلاد الشام المسلمين، تحرير، ستتحرر من نير الاحتلال الروماني البيزنطي. لقد أعطيت مفاتيح الشام وإني لا أرى قصورها، وإني لا أرى قصورها الحمراء. ثم ضرب الضربة الثانية فأضاءت، فقال الله أكبر، لقد أعطيت نعم ملك فارس وإني لا أرى قصر المدائن أبيضا، أي حال كونه أبيض، وإني لأرى قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالث فأضاءت، فقال الله أكبر، لقد أعطيت ملك اليمن وإني لأرى قصورها، وإني لأرى باب صنعاء ساعة هذه. في هذا الوقت مثل هذا الحديث ليس مجرد ضوء فقط تقال، أبدا، إنه يشكل كما قلت قدحا قدحا وتثميرا لوعي وهمة المسلمين الفاتحين أصحابه الأوائل حتى يستولوا على هذه الممالك ببشرى، نعم، ونبوءة إلهية تؤكد أحداثا مستقبلية لن تعدو حقيقة النبوءة والخبر، حقيقة النبوءة والخبر. وما دام عليه، وهكذا قال التاريخ، وما دام عليه الصلاة وأفضل السلام قد بشرنا أن من وراء الوقت والحال القاتمة القابضة التي نعيشها خلافة راشدة على منهاج النبوة يعود فيها الماء إلى مجراها والمياه إلى مجاريها، ويعتدل فيها الميزان، وترشد فيها البشرية قليلا لأنها تتردد محتارة بلهاء كما قلنا في حالة من الهوس الجماعي، في حالة من الخبل الإنساني على مستوى البشرية كلها، ترشد فيها البشرية قليلا، إذن لن يخيفنا علم المستقبليات، لأن علم المستقبليات كما يقول علامة المغرب الكبير المفكر الدكتور محمد عبد الجابري، علم المستقبليات بلغته الإحصائية الصماء، لغة الأرقام فقط، نضوب الثروات، إمكانيات القوى، موازين القوى العسكرية إلى آخره، بلغته الإحصائية الرياضية الصماء يخيفنا، ينذرنا بكارثة، ويؤكد لنا أننا من سيء إلى أسوأ، وأننا في تحطط وتسفل دائمين، أليس كذلك؟ لا مستقبل لنا، لا نور نتشيمه أو نتراه في الأفق، انتهينا، كلا، هذه المستقبلية لا نحتاجها، نحتاج إلى مستقبلية أيضا جبرية ورياضية وعلمية، لكن تستهدي بمستقبلية الرسالة بالمنظور القرآني والنبوي الذي أكد أن العالمية الثانية وأن الدولة المقبلة لنا إن شاء الله، لكن لا تبريرا ولا حلما هزيلا أو مهزولا، بإصرار ووعي عنيدين ثابتين وتسلح بجميع الإمكانات الموجودة لكي نختار موقفنا. هذا عودا على بدء، لا ليختار لنا الموقف. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويأمن فيه الخائف ويشبع فيه الجائع ويرجع فيه الشارد التائه. إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.